لي والدة توفيت في أمريكا وقد دفنت في مقابر النصارى هناك لأنه لا يوجد مقبرة للمسلمين في ذلك الوقت، والآن قد استريت مقبرة للمسلمين، فهل تنقل من مقبرة النصارى وتوضع في مقبرة المسلمين؟ نعم تنبت وينقل ما يوجد من عظامها وآثارها كل مقبرة المسلمين، وإذا كان ما في مقبرة تنبت وتوضع في محل بعيد عن الكفار وتدفن وتواسى الأرض بها حتى لا يحتذى إليها، حتى لا تكون بين النصارى والكفار، لا يجوز الدفن مع الكفار أبدا، ولكن إذا كان مقبرة المسلمين تدفن على المسلمين وتنبت من قبلها وتنقل، وإذا كان ما هنا مقبرة المسلمين ينظر في محل بعيد عن الطرقات فات عن الطرقات فتدفن فيه ويواسى محله حتى لا يحتذى إليها أو تنبت أو يفعل بها شيئا.